أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم، يقول: إخوة لنا في سورية يمطرون بوابل القذائف والصواريخ منذ البارحة في منطقة حساسة وبوابة للنصيرية مع حزب الله، وينادون الرافضة: من كان يحب الحسين فليذهب لنصرة النظام السوري، ومن ضل من أهل السنة فيقول: من ذهب للجهاد فقد خان الأمة عياذا بالله. لا شك هذا أمر لا شك أنه في غاية الحرج والشدة، نسأل الله السلامة والعافية. عانى منها علي رضي الله عنه، عانى منها في وقته، كيف أن أهل الضلال كانوا متحمسون لضلالهم وباطلهم، ومن حوله وجد منهم الفتور والخنوع والتثبيط، وهذا الموقف الآن يتجدد للأسف. هؤلاء الفجرة النصيريون ومن حولهم من الأحزاب، أحزاب اليهود والنصارى والبوذيون والشيوعيون من الصين وغيرها والمجوس والرافضة، يتكالبون على إخواننا في بلاد الشام. ومن يقول نحن أهل السنة، أين السنة التي تدعون وتزعمون؟ سنة كلام يلاك ويردد، وهم يطاردون في المحافل الدولية يريدون يعالجون القضايا، حماقات تتوالى، يلتمسون من النصارى حل قضيتهم، والنصارى يسخرون منهم ويستهزئون. فهذا حتى أهل الجاهلية في الإسلام كانوا يأنفون من هذه المواقف، فنسأل الله العافية. كما قال القائل: إني بليت بمعشر لا يبصرون العار عارا، لا مسلمون ولا مجوس ولا يهود ولا نصارى. فهذه الأمة ابتليت في هذا العصر بهذه القيادات التي من إما خائن أو في غاية من الجهل والضلال، فأين أمة لا بد لها من صلاح الدين الذي يعيد لها بإذن الله مآثرها وعزتها؟ لكن هذه الأمة لا تعود إلا بأن تعود إلى الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولنبلونكم حتى نعلم. فالابتلاء، هذه الأمة تبتلى، فصبرا أهل الشام، صبرا لا بد، كما حصل إخواننا في العراق ولا يزالون يعانون، وفي أفغانستان عانوا والمعاناة التي لا، وكثير من بلاد الإسلام، كشمير والشيشان والقبرص، وكلها في بلاد تمزقها الحرب والكفرة، وحكومات الإسلام لا تبالي. أقصى ما يتشجعون فيه تصريح، والأمين العام للأمم الملحدة قال كذا وكذا، ويفرحون بهذا التصريح ويردون بكل شجاعة، هذا قصارى ما عندهم. نسأل الله السلامة، فنسأل الله لا يؤاخذنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا، واربط على قلوب إخواننا المجاهدين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، اللهم أيدهم بنصر من عندك، أنت الذي تقول قولك الحق، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فنسأل الله أن يفرغ علينا وعليهم صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فإن شاء الله النصر قادم بإذن الله، وينخذل ويندحر هؤلاء الكفرة والمنافقون الذين يلهثون وراءهم. أحسن الله إليكم، يقول: خرجت من بيتي بنية العمرة لنفسي، وفي المدينة أرغب في تغيير النية لتكون العمرة لأحد والدي، فهل يجوز تغيير النية قبل الذهاب إلى مكة، مع العلم أنني سبق أن أديت العمرة لنفسي؟ لا حرج، يعني كونك تغير النية ما دمت لم تتلبس بالعمرة ولم تدخل في الإحرام فلا حرج، تصرف العمرة لمن أردت. أحسن الله إليكم، يقول: عملت لدى إحدى المؤسسات عامين، ثم فصلت من هذا العمل وعندي لهم سلفة 1000 ريال، فهل يكون هذا المبلغ مقابل حقوق العامين، إذ لم إذا لم أسددهم، علما أن هذه المؤسسة لا تعترف بحقوق العمال وهناك قانون في وزارة العمل يعترف بذلك. ما ينبغي، ما ينبغي أن يعني تقضي لنفسك بدون علم. الذي يريد أن يبرئ ذمته لا بد أن يكون واضحا صريحا. وفي الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فينبغي لك أن تعود المؤسسة وتقول: هذا المبلغ الذي هو قرض، وتطلب حقوقك، إن أعطوك إياها فبها ونعمت، وإن لم يعطوك فإلى القضاء إذا أردت، أو تصرف النظر هذا يرجع لك، وإلا تقاضيهم عند القاضي، قد يحكم لك وقد لا يحكم لك. أحسن الله إليكم. يقول: مشاع عندنا في منطقة البحر الميت على جبل صخري، يوجد صخرة في أعلاها على شكل امرأة، يقولون بأنها امرأة لوط، عندما التفتت أصبحت صخرة. لا، هذه قد تكون من الإسرائيليات. ما هذه غالبا هذه الأشياء والحكايات يعني مأخوذة من الأخبار الإسرائيلية. أحسن الله إليكم. يقول: في دعاء الاستفتاح نقول: وتعالى جدك، فما معنى ذلك؟ هذا الذكر ورد، يعني الله سبحانه الرسول عليه السلام علمنا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. فهنا يعني تعظيم لله وثناء عليه سبحانه وتعالى. والجد بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعني إما نسبة للمخلوق، يعني ما يعني المخلوق، كما جاء في الحديث: لا ينفع ذا الجد منك الجد. فجده سبحانه وتعالى يعني عطاؤه وبذله وجوده، فهو سبحانه وتعالى في في في في في أعلى ما يكون. وأيضا يعني قضية الحظ والنصيب، لأن الجد يكون بمعنى النصيب والحظ، لكن وفي شأن لا يعني أن الجد هو ما يجود به وما يعطيه ويبذله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي سورة القتال؟ هي سورة محمد عليه الصلاة والسلام، تسمى إما أحيانا سورة محمد عليه الصلاة والسلام أو سورة القتال. أحسن الله إليكم. يقول: حججت أنا وزوجتي وأختي المتزوجة، وأجلنا طواف الإفاضة مع الوداع، وعند الطواف في الشوط السابع أخذنا بالابتعاد عن الزحام من الركن اليماني، وأكملت المسافة المتبقية خارج الصحن حتى وصلنا إلى العلامة الخضراء في المسعى التي تبدأ عندها الهرولة، فهل تم طوافنا؟ إيه نعم، إذا كنتم بهذه الصفة حتى ولو يعني خرجتم عن المسار الذي كنتم عليه، فما دام أنكم استقصيتم ووصلتم إلى العلامة التي تشير إلى الخضرة، فأنتم إن شاء الله قد استكملتم هذا الشوط وطوافكم تام بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول: أريد إيضاح معرفة الصلاة عند الشروق وعند الغروب. ورد النهي عن الصلاة عند شروق، عند طلوع الشمس وعند غروبها، كما في حديث عقبة بن عامر وغيره: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع، وإذا قام قائم الظهيرة، وإذا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب. فأشد ما تكون ما شد أشد ما يكون النهي عند طلوع الشمس، كما جاء في العديد: فإنها تطلع بين قرني شيطان، وكذلك في الغروب تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهينا أن نقصد ونتعمد الصلاة في عند طلوع الشمس وعند غروبها. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل في سنة ركعتي الفجر، التبكير مع الأذان للذهاب للمسجد، أم أصليها في البيت ثم أذهب؟ هذا يرجع بحسب بعدك وقربك من المسجد. فإذا كنت تطمئن أنك إذا صليتها في البيت تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فهذا قد يكون صلاتك إياها في بيتك، فضل الصلاة في البيت. وإن كنت تخشى، أو كذلك قد يكون الوقت مبكر على ما يرى بعض الإخوان أن الوقت قد يكون في تبكير فتؤجلها حتى تطمئن إلى أنك صليتها في الوقت فتؤجلها إلى أن تصل إلى المسجد. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم التسليم على من بجواري بعد الصلاة؟ ما ورد تسليم مصافحة، هذا الذي يفعله كثير من الناس لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال يكفي لما كانوا يشيرون بأيديهم في أول الأمر، أحدهم إذا سلم أشار بيده عن يمينه وأشار بيده عن يساره كأذناب خيل شمس كما في الحديث، ما لأراكم رافع أيديكم كأذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره فيقول السلام عليكم ورحمة الله. إذن لا إشارة ولا مصافحة، لكن بعد ما يصلي وينتهي ويأتي بالأذكار إذا أراد أن يصافح أحد ويسلم فهذا يعني يرجع لي. أما المبادرة إليه كما يفعله بعض الناس بعد النافلة أو بعد الفريضة فهذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم، يقول رجل طاعن في السن عمره 100 عام أصيب بالعمى، هل له أن يجمع صلاتي المغرب والعشاء والظهر والعصر؟ له الجمع الصوري إذا بلغ هذه السن، يعني يؤخر الظهر إلى قريب وقت العصر ليكتفي بوضوء واحد لهما، فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها، فإذا صلاها يكون وقت العصر على وشك فيقيم ويصلي العصر، وهكذا يؤخر المغرب إلى قريب من غياب الشفق فيصلي المغرب، ثم إذا غاب الشفق ودخل وقت العشاء يصلي العشاء. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم إرخاء الثوب تحت الكعبين؟ هذا إسبال نهى عنه عليه السلام وشدد فيه وأمر برفع الثوب، وأن كما جاء في الحديث ليس للثوب حظ من الكعبين، وفي لفظ ليس للكعبين حظ من الثوب، وأمر الصحابة في عدة مناسبات ارفع إزارك ارفع إزارك، ونعم الفتى خريم لولا طول جمته وإسبال ردائه كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز التساهل في هذا حتى ولو كان الإنسان يقول ليس خيلاء، لكن هو تشبه بأهل الخيلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام زدنا إيمانا وتقا وهدى، وزدنا علما وعملا صالحا، واختم لنا بالصالحات يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.